أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لاجتناب الربا فيما نتسلم وما نتعامل به وما ندخره؟ تقتصر على الكسب المباح الحلال، وألا تتعامل بالمعاملات الربوية، لا تتعامل بالمعاملات الربوية، وهي واضحة. المعاملات الربوية الآن واضحة في تصرفات الشركات والبنوك، واضحة. نعم.